إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الوجوه المتوضئة عن النار، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب لا تجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا إليك وإلى جنات النعيم يا رب العالمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آية افتتحت سورة مكية، وقفاتي في هذا اللقاء معها عند قول الحق جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بقراءة النصب أي كما أجمع المفسرون: والأرحام احذروا قطعها، والأرحام اتقوا الله في أن تقطعوها. وأتحدث عن الرحم من هذا المنظور لأن قاطع الرحم يمشي على وجه الأرض ولعنة الله تلحقه. قاطع الرحم يمشي على وجه الأرض، والحبيب قال في حديث صحيح أنه لا يدخل الجنة. نعم، مقطوع هو ملعون، هو متحد لرب العالمين. هذا الرجل أو تلك المرأة يتحدى رب العالمين، الذي عندما فرغ جل وعلا من الخلق قامت الرحم واستعاذت فأعاذها. هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فأعاذها وأجارها وجعل اللعنات تلحق قاطعها، عقوبات له فوق الأرض وتحت الأرض، عجل الله له العقوبة لغضب الله لقاطع الرحم. وقبل أن أدخل في أفياء هذه الآية، أقول: الله ذكرنا في بداية سورة النساء الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، تناسل الناس من حواء وآدم، وابتدأت الأرحام تدفع وتلد، وها هي تتكاثر. وسيسأل الله كل إنسان عن رحم تولد منها ولو بعد الجد العاشر إن كنت تعلمه. وقد ورد في صحيح السنة: تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم. البعض منا لا يعرف أبناء أبناء عمه، ولا يعرف أبناء أبناء خاله، والبعض منا لا يعرفهم، فكيف يصلهم؟ ولذلك أحبابي، يقول العلماء أن من اهتمام الشارع الحكيم بالرحم أنه من بداية الدعوة إلى هذا الدين كانت الأرحام مقصدا ومظهرا من مظاهر الدعوة. أرأيتم ماذا قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لأصحمة بن أبجر الذي هو النجاشي، عندما سأله: وماذا يدعوكم إليه؟ قال: جاءنا ونحن نعبد الأوثان، إلى أن قال: ونقطع الأرحام. فأمرنا بحسن الجوار وبصلة الأرحام، فجعل من أوائل ما دعا الحبيب إليه أصحابه عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، أنه أمر بصلة الرحم. وإذا أردت أن ترى رجلا مسكين ظالم لنفسه عدو لنفسه استحوذ الشيطان عليه مقطوع من بركة العمر والصحة والولد والمال والعمر كله، انظر إلى قاطع الرحم ولو شاء ولو أن معه الدكتوراه، فإنه مقطوع محروم محبوس في صحراء في يباب في ضلال، لأنه يعادي رب العالمين. ولذلك عندما أتى الحبيب إلى قومه أهل مكة كانوا أهل شرك، ولربما لا يرتقي فيهم إلا القوي، وكانوا يقطعون الأرحام لأي زخرف من القول أو ضغينة من الشيطان، أتى فوصل الرحم. ولذلك خديجة رضي الله عنها عندما أتى إليها عليه الصلاة والسلام من غار حراء قال زملوني دثروني خائف، طمأنته بأول كلمة كلا والله لا يخزيك الله. أول ميزة من ميزاته عليه الصلاة والسلام قبل بعثته إنك لتصل الرحم. ولذلك بعض الناس على فسقه في بعض الفسق غير الظاهر، عنده ذنوب عنده معاصي خفية لكنه واصل الرحم، يثري ويبارك له في صحته وفي ماله وفي ولده ويمد له في أجله لأنه يصل رحمه. وروي عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما أنه قال لأبنائه احذروا أن تصاحبوا قاطع الرحم، فإني رأيته في كتاب الله ملعونا في ثلاث مواطن. وإنك لتعجب من أن بعض الناس خف وزن الأرحام وخف في نفوسهم، فلا يصلون إلا أبناءهم، شقيقه أخوه من الأب من الأم، عمه ابن عمه، خاله ابن خاله، تجد أنه لا يصله سنوات. ومن قطع الرحم فكأنما هو يعلن الحرب على الله بأنه لن يصل ما أمر الله به أن يوصل. ولذلك قال الله في كتابه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أتى عمرو بن عبسة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في أوائل، أتى يسأل عن الإسلام وماذا يأمر به عليه الصلاة والسلام. أتدري ماذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبره بأنه بعث بالتوحيد؟ قال وأتيت بصلة الرحم. ولاحظ العربي القح وصاحب التوازن في العواطف يعلم أن دينا يأمر أصحابه أن يتواصلوا وأن يتراحموا، فإنه دين بر ودين حق. ولذلك تجد أن بعض الناس في عذاب في سجن طويل عريض، سببه ليس لأنه لم يكن من المصلين، هو يصلي، لم يكن يطعم المسكين يطعم المسكين، يقوم الليل يطلب العلم، لكنه في خانة المنبوذين في خانة المطرودين في خادر خانة المقطوعين. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قاله الله للرحم، قالت رضيت، قال فذلك لك. ولذلك عندما يقول الحق واتقوا الله الذي تساءلون به تناشدون بعضكم بعضا به، أنشدك الله، بل كان العرب يجعلون مع الله الرحم. ولذلك عندما قال الحبيب يقرأ القرآن على بعض قريش فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال وقد وضع يده على فم الحبيب أنشدك الله والرحم، أي نحن أبناء عمومتك يا محمد لا تنزل علينا الصاعقة. فكانوا يتناشدون بها فخوفهم الله واتقوا الله الذي تساءلون به، والأرحام أي اتقوا الله الذي تتناشدون به، واتقوا قطيعة الأرحام، فإن هذا الرب العظيم يغضبه أن تقطع الرحم. ولذلك الرحم لا حد له، كما قال بعض أهل العلم من عرفت من أرحامك ولو وهو ولو يجتمع معك في العاشر من أجدادك وجب عليك وصله. ولذلك مصطح بن أثاثة الذي أقسم الصديق ألا يصله رضي الله عنهما عندما كان مع الخائضين في عرض أمي وأمك عائشة الطاهرة المطهرة. أتدري رضي الله عنها وصلى وسلم على زوجها؟ أتدري مصطح بن أثاثة ما هي جهة قرابته بالصديق؟ ابن بنت خالته. وش رأيك؟ قريب؟ ليس ابن خالته، ابن بنت خالته، بعيد. وسماه الله من ذوي القربى عندما قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. لماذا سماه ذي القربى مع أنه بعيد؟ نعم، أبو طلحة عندما تبرع ببيرحاء أو بيرحاء على الإطلاقين تبرع وقال الحبيب ضعها في الأقربين، راوي الحديث أنس، فقال إنه أعطى حسان بن ثابت لأنه أقرب مني. أعطى حسان، وحسان لا يجتمع معه إلا في الجد السابع. أعطاه اللي في الجد السابع، بعضنا الجد القريب لا يعرفه، أبناء عمه، أبناء أبنائهم، أبناء أبناء أبنائهم، هم أرحامك. ولذلك يقول ما أعرفهم، يجب وجوبا عليك أن تعرفهم لقول الحبيب تعلموا، ليس للتفاخر، تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم، وما لا يتم الواجب به فهو واجب. نعم هو واجب. فيفرق أبو طلحة بيرحاء على أقربائه حتى يصل اللي وصل إلى الجد السادس والسابع، فينفقها عليهم صلة وقربا. هكذا أتى الإسلام، أتى عليه الصلاة والسلام ليربط وشائج المحبة بين قلوب أصحابه. يقرأ القرآن عليهم فيخافون، إذا خوفك رب العالمين قال واتقوا الله، معنى ذلك إذا لم تصل رحمك أنت لا تتقي الله، بل تتقيه وجوبا. وإذا لم تتقي الله في وصل رحمك كانت العقوبات عليك، سأذكرها واحدة تلي واحدة. واعلم أن منها أن من غضب الله على قاطع الرحم أن عجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة. ما من ذنب أجدر، أي أحق، أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغاة الإرهابيين، اجمع مع الإرهابيين ومروج المخدرات وسافك الدماء وور أراذل الخلق، ضع معهم، والمفسدين في الأرض ضع معهم قطاع الأرحام بنص القرآن. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولذلك أحبابي عندما نتحدث عن الأرحام في هذا الزمن، نحن في زمن الغنى وفي زمن العلم ولا أحد يجهل، لكننا في زمن هو زمن التحريش، زمن التحريش الذي استطاع الشيطان أن ينشر جنده وأن يحرش بين الإخوان والأرحام والأصحاب، حتى صار البعض منا لا يحضر اجتماعات أسرته ولا يسلم صدره على إخوانه، بل بعضنا يبادل أصدقاءه وزملاء عمله من المحبة والصلة أكثر مما يبادل إخوانه وأعمامه وأخواله. نعم نعم. ومن هنا نقصت البركات وشحت البركات ونزعت بركة الأبناء، وصار بعضنا يخاف من أبنائه، بذر العقوق وبذر القطيعة، فكانت العقوبة المعجلة أن صار يخاف من ذريته الأقربين. نعم اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وهنا وقفة، هل يجوز للإنسان أن يسأل بالرحم أو بجاه أحد؟ الصحيح أنه لا يجوز، والقرآن عندما يقول تساءلون به والأرحام هو يقص حكاية عن واقع العرب، لكنه لا يباح للإنسان أن يقول سألتك بأبناء عمك أو برحمك أو بجاه أبيك، فإنه لا يسأل إلا بالله جل وعلا. لكنهم من تعظيمهم للأرحام كانوا يناشدون بها. فأقول ماذا تقول في إنسان يدخل المجلس فيسلم على نصفه وكلهم أقرباؤه لا يعرف أحدا منه؟ ما تلاحظون الزواجات وما تلاحظون العزاء؟ يدخل فلان فلان ابن فلان ابن فلان، سبحان الله، هذا ابنه في الثانوية، يعني لك 17 سنة ما تعرف عن أبنائه شيء، كم أنت محروم. ولذلك من أراد أن ينمي تجارته أو يثري ماله أو يصلح أبناءه أو يداوي مرضاه أو يبارك في عمره عليه بصلة الرحم، فإنها علاج كل داء. رحم من؟ كل الأرحام الذي تجتمع معه في العاشر إن شاء الله، اجتمع معه، تعلم. بل قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: عليك أن تصل أبناء قبيلتك، القبيلة الكبيرة 10 مليون 6 مليون 1 مليون 100 ألف، من كنت تعرف أنك تلتقي معه في جد. ولذلك من الأدلة على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام عندما أنزلت قول الحق: وأنذر عشيرتك الأقربين. من الحبيب؟ هل بحث ذهب إلى بيته؟ هل ذهب إلى فاطمة وخديجة رضي الله عن أمنا خديجة وعن سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها؟ نادى يا بني فهر. فهر من؟ فهر قريش، قريش هو فهر. نادى قبيلة قريش وجعلهم من الأقربين له، الله المستعان. أهؤلاء؟ ثم ابتدأت الدائرة، فهر، ثم ابتدأ إلى بني هاشم، ثم عمة الصفية يا عمة رسول الله، ثم أتى إلى فاطمة: يا فاطمة بنت رسول الله، لا سليني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. الشاهد هنا ما هو؟ أن الحبيب فهم من قول الله له بعد أن أوحى إليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. صوروا أحبابي لو قلت الواحد منكم: الله الله في عشيرتك، أيقظهم للصلاة وحثهم لصلاة الفجر، كم واحد عندك في الجوال؟ 1000 رقم، ما من جماعتك إلا 10 والباقين ليسوا من أرحامك. ولذلك هذا من العقوق، وهذا من عدم الوصل. ولذلك عندما نتكلم عن الأرحام هنا، لأننا، واسمحوا لي أقولها، لأن قطيعة الأرحام زينها الشيطان لبعض الصالحين فارتكبوا الكبيرة الموبقة، ارتكبوها مع أنه ما روج عليهم مخدرات وما روج شيشة ولا عطاهم بكت دخان، لكنه روج عليهم كبيرة تسبب لعن الله لهم. وذلك أن قطعوا أرحامهم واحتقنت قلوبهم من المآسي، أن بعضنا لربما القطيعة في بيته. وسأذكر الآن أن مراتب الأرحام، المراتب الأرحام والأقرباء دوائر، دائرة كبرى فتصغر تصغر، أو صغرى وتكبر تكبر، حتى أبنائك في البيت. ترى بعضنا يهجر ابنه، أتدري لو تهجر ابنك أنت يا شايب يا أبو فلان، ولدك اللي عندك في البيت هذا لو تهجر 3 أيام تربيه، ليس لك إلا 3 أيام فقط. فلو هجرت أكثر من 3 أيام عملك وعمله لا يرتفع. ليس لأنك أبوه تشخص بأبوتك عليه فتعتقد أن أبوتك تبيح لك الهجر، لا تبيح لك القطع، لا يجوز لك أن تهجر. بل إن الحبيب أمر الصحابة أن يصلوا آباء وأعمام وإخوان وهم لربما كانوا على الكفر. كان أبو هريرة يصل أمه وأمه مشركة، بل كانت تسمعه ما يحزنه في حق محمد عليه الصلاة والسلام، تشتم رسول الله ما أمره بلطمها ولا قتلها. بل إن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها سألت رسول الله: إن أمي أتت مهاجرة مشركة. وأمها من؟ ليست أمها أم الصلب، إنما أمها قيل أحد روايتين أسماء أمها أم رومان مؤمنة، قالوا إنها أم لها من الرضاعة، وقيل أنها أم أي خالة أخت لأمها لأم رومان. والخالة أخبر الحبيب أنها أم، اللي عند خالة خالتين ثلاث، يحمد الله ترى عدد الخالات اللي عندك كلهن أمهات. قال الحبيب الخالة أم، كانت أمها أي خالتها أتت أمي مشركة، أفأصلها يا رسول الله؟ قال نعم. الله أكبر. والحبيب يوما هناك حلة جميلة تباع في باب المسجد، فالتفت رسول عمر إلى رسول الله، هل نشتريها لك يا رسول الله؟ تلبسها للوفود فإنها جميلة. قال الحبيب إنها لباس من لا خلاق له، لأنها من الحرير. لم يكره لبسها لأنها جميلة، إنما لأنها من الحرير، والحرير حرام على ذكور الأمة. قال فيوما قدمت لرسول الله، قدمت مردة فدفعها إلى عمر، فقال يا رسول الله أكنت قد نهيتنا عنها؟ قال لم أقل البسها، إنما ادفعها لأحد الأقربين. فأهداها عمر لأخ له لا زال مشركا. الله أكبر. يهديه يبي يفتح قلبه. إذا ما أهدينا الموحدين اللي يصلون ويطوفون في الحرم، بعضنا أخوانه يصلون قيام الليل ما عطاهم وما أهداهم وما أحسن الظن بهم وما أجرى عليهم الإعطيات، فكيف يعطي أخا له؟ يقول أخوي دخن، ومن دخن ما سلمت عليه. دخان أخوك أهون من قطيعتك، على أن الدخان حرام والقطيعة أحرم وموبقة أعظم. ولذلك أحباب الشيطان في زمننا هذا يوجد جمع من الصالحين يخوضون في غضب الله ولعنته، أعوذ بالله، بسبب هذا القلب الذي أخذ مفاتيحه الشيطان فأغلقه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ومن أخطر ما يوجد بين القرابات والأرحام أن بعضنا إذا هو طيب وفي خير ومطوع يسوي نفسه عضو هيئة كبار العلماء، يفتي لنفسه، اهجر، اقطع، سكر. من قال لك؟ الله يجزاك خير، فعلى كيفك. دين الله على مرادك، دين الله على ما تشتهي، تقطع من شئت وتصل من شئت. يا أخي ليس لك ذلك، بل إنه لربما يكون بعض المقطوعين عند كبائر كلها أهون من قطيعة أخيه له. فيأتي يوم القيامة وبعضهم يقول يا أخي هذا عاص، فيذكر ذنبا ويهجر. الهجر عبادة، لا تهجر أحدا إلا بعلم. حبيبنا عليه الصلاة والسلام أمر بصلة من؟ بصلة بعض الأرحام الذين ليسوا على ملة الإسلام، فكيف بمن كان على ملة الإسلام؟ طبعا تصلهم وأنت تنوي تحبيب الخير لهم، تنتصلهم وأنت تنوي تقريبهم إلى موائد الخير، إلى الطاعة، لكن ومع ذلك ينبغي أن تصل. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهذا خاصة في الوالدين. وهناك فرق بين البر وبين الصلة. البر يكون للوالدين لأنه واجب بالمباشرة والالتصاق. البر أنا ما أتكلم عنها الآن، أتكلم عن الصلة، عن الأرحام. وإلا فإن من تولد من رحم أمك وجدتك وتناسل، أم أمك أبناؤها أخوالك، وأم أبيك أبناؤها أعمامك وانت ماشي، وزوج جدتك جدك، وأم أب، وتجد الرحم يتناسل. ولذلك أحبابي الفقيه منا من هو في كل يوم يبحث عن رحم ليبله، بلوا أرحامكم. يقول صلى الله عليه وسلم بلوا الأرحام ولو بالسلام، حديث صحيح. بلوا والسلام عليكم، كيف حالك؟ ترى نصف فواتير الجوال، لا تزعلون علي، نصف فواتير الجوال كلام فاضي، ما فيه اتصالاتنا اللي نأجر عليها إلا يمكن 10%. هي اتصالك على خالتك وابن خالتك وابن ابن خالتك، عمك ابن عمك ابن ابن عمك ابن ابن ابن عمك وانت ماصل، واصل أخوك ابن أخيك ابن ابن أخ وانت ماشي. هذه الاتصالات التي بها السلام بلوها، بلوا الطريق لا يكون جافا. فإن جائزة الصلة معجلة، كما أن عقوبة القطع معجلة. ولذلك أحبابي أحيانا يوجد كثير من الرزق ينتظرنا. صدقوني أحبابي، تقدر أنت تراك تصلح تصير تاجر، بس أنت اللي مانع نفسك من التجارة. أنت مرضك اللي فيك تستطيع أن يندفع عنك، بس أنت الذي اشتريت المرض. أنت عمرك طويل لكن باقين عليك أسبوعين ويمكن ترحل. عمرك طويل وأنت الذي تقصره، إي والله. ولذلك قال: من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد له في رزقه فليصل رحمه. واختلف العلماء في مد الأجل هل هو على الحقيقة. قال بعض أهل العلم: نعم، الله يكتب لك 60 سنة ويكتب لك 40 أو 20 سنة بعد 60. إن حققت الصلة أعطاك 20 فيصير عمرك 80، إن لم تحقق الصلة توقف عند 60. أو هو بركة العمر، فيكون الإنسان عمره 30 سنة ومبارك، طالب علم يحفظ المتون وبنى فلة وعنده أبناء وعنده زوجة وماشي مبارك ويصلح بين الناس ويصل الأرحام ويخطب بالناس وعمره 30، وابن عمه القريب عمره 30، أو ابن جاره القريب، ولا زال هذا في بركة العمر وهذا مقطوع. فلا بنى دينا ولا بنى دنيا. ومن أكبر أسباب عدم عمارة الدنيا قبل الآخرة عدم وصل الأرحام. فاتقوا الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. الله رقيب. ولذلك أعود إلى نقطة مهمة، أن بعض الناس زين الشيطان له أن يفتي نفسه. وبعد كل محاضرة في الصلة يأتي من يسأل: بس يا شيخ لو تعرف ابن عمي هذا ما سلمت أنت عليه، يفتي نفسه وما فيه خير. ثم إذا انتهى وبعدين طلبه السلف ما سلفه، طلب أخته للزواج ما زوجه، دعا الناس إلى زواج ابنته وما دعاه، أسباب تجعل العاقل يستحي من إبدائها. لعب الشيطان بعقول البعض. إن التدين الحق هو بالوصل على القطع، يقطعك وأنت تصله، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. والصحابي يسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. أحبابي، من هذه صفاته؟ أيوصل واحد تقول جزاك الله يقول أخزاك الله، تفضل يقول اقلب وجهك، تعطيه الهدية قال شعره من الجند الخنزير فايدة، وش رأيك يا شيخ؟ هذا رحم يستاهل الإكرام، يجب عليك أن تكرمه، لأنك عندما أعطيته وأحسنت إليه ما كنت تعطيه هو. أنت ما تعطي الله، إنما تصل لله. اللي بيعطيك هو الله. ومن أكبر مصائب وموبقات الصلة أن بعضنا جعل الصلة مكافأة. زارونا نزورهم، أعطونا هدية في نزالتنا يوم سكننا البيت الجديد نعطيهم، أعطونا 1000 ريال طقم ذهب في زواج في فلانة نعطيهم، ما أعطونا والله ما يشوفون شيء. ولذلك عندما صارت الصلة بالمقايضة نزعت بركة الأعمار، ونزعت بركة الأبناء، ونزعت بركة البيوت. يا مؤمن، أن تذهب الآن لصلة رحم، صلة رحم بينك وبينه مشاحنة، أقرب إلى الله من أن تذهب للمسجد الحرام معتمرا. أعيد، أقرب إلى الله من أن تذهب للمسجد الحرام معتمرا، وأقرب إلى الله من أن تصوم الاثنين والخميس، وأقرب إلى الله من أن تختم القرآن، وأقرب إلى الله من صلاة القيام. تدري لما؟ لأن في الصلة طاعة لله، وذاك لا يستحق. ابن عمك فلان أنا عارف والله ما يستحق، لكن أنت تستحق ليس هو. أنت إذا قطعت أنت ما تسيء إليه. وهنا لابد أن يفهم أن القاطع ما يضر المقطوع فقط، هو يضر نفسه. ودائما عبادات المتعدية نفعها للغير في ديننا أعظم من العبادات القاصرة. أصلي أو أصلح بين اثنين؟ أصلح بين اثنين، صلي نافلة طبعا. أصوم الاثنين غدا أو أذهب في إصلاح في منطقة القنفذة أو الليث أو أبها أو الرياض أو جدة؟ اذهب سافر، لأن الإصلاح بين الناس عبادة متعدية، وما وصيامك عبادة قاصرة تصوم بعد ذلك بإذن الله. اذهب لما أحبابي؟ هذا هو الفقه، هذا هو الفقه الذي أتى به الإسلام. ولذلك اختبر الله عباده، اسمعها اسمعها يا مؤمن، اختبر الله عباده بصلة الأرحام الذين لا يستحقون الوصل، أيصبرون عليهم أم لا؟ أفضلنا تدري من هو؟ لا تقول لي أحفظنا للقرآن ولا أكثرنا صدقة، مع أن هؤلاء من أفضلنا ومن خيار الناس. أفضلنا من لا زال يصل رحم لا يستحق الوصل بمقاييس البشر، لكن بمقاييس الله يستحق. هذا أفضلنا، أتقانا، أعبدنا، أكثرنا استقامة. هو المطوع، بين قوسين هو المطوع، هو الطائع لله، لأن الله يقول في عموم المسلمين ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، أنت قاعد تدفع من؟ إذا الله أمرك تدفع التي أحسن، يعني واحد يرد عليك الشر، ولا تدفع بالتي أحسن لمن يدفعك بالأحسن؟ ما هي، هذا ليس دفع. تدفع الذي يدفعك بالأخشن، تدفعه بالأحسن. قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، انقلب صديقا حميما. ثم أخبر الله أن هذا لا يستطيع كل أحد، ترى أحباب جبال مكة اللي قاعدين ما شاء الله يكسرونها أسهل إزالة من إزالة بعض الطباع في بعض النفوس. بعض الناس والله نكسر جبل سهل، ونزور واحد بينه وبين مشكلة هذا صعب. ولذلك أحبابي جعل الله ذلك للمتقين الصابرين أصحاب الحظ العظيم. قال وما يلقاها إلا الذين صبروا. ما قدرت إلى الآن، تسمح لي أنت إلى الآن لازلت تحبو في باب الصلة وفي باب الطاعات. أتدري أن بعضنا له 30 عام في مكة ما رفعت له طواف شوط واحد ولا ركعة واحدة؟ 30 سنة في مكة، يجاور مكة بالأجر، لكن والله ما فتحت أبواب السماء لركعة من ركعاته. وسببها رحم لم يصله، فغضب الله، وإذا غضب الله قطع، وإذا غضب الله لعن، وإذا غضب الله نزع بركة العمر وما بقي. ولا زال يعارض الله، ولا زال يتحدى الله، ولا زال يناطح نصوص الكتاب والسنة. سلم على ولد عمك، ما هو بكفو، مستحيل. ابن خالك والله ما سلم عليه، ثم يجي يصدر الفتوى، هو ما فيه خير. والله اللي ما فيه خير وهو اللي يفتي لنفسه. اذهب لطلبة العلم يخبرونك كيف يجوز الهجر، وقاعدة في الهجر إذا كنت تهجر رحم وهجرك له ينفعه. يعني إذا هجرته لا، قال والله ما أصبر عنك وجاي يسلم عليك، الهجر ينفعه فهجره. لكن إذا كنت تهجره وكل واحد منكم راح شرق واحد راح غرب، هذا هجر لا يجوز، لا يجوز. أخشى أخذ أبنائي عنده هو رجل فاسد. لا تأخذ أبنائك، رح أنت الله يجزاك خير، رح سلم عليه، احضر زواجه، احضر عزائه، أكرمه، أهده، أنصحه. بل بعضنا نخلة عوجاء، عارفين النخل الأعوج؟ النخلة العوجاء هي نخلة جميلة في بيت رجل يسقيها كل يوم 3 سنوات، فلما طالت مال رأسها فصارت ثمر للجيران. اللي يسقيها محمد واللي خرفها ناصر، ما شاء الله لا قوة. هذا مثل بعضنا، عنده علم كثير وخير وفضل وطيب، ها ومطوع وفيه خير وينصح، لكن انخلت عوجة، نخلة عوجاء، أرحامهم استفادوا منه، أبناء عمه ولا ينفعهم، أبناء خاله ولا ينفعهم، إخوانه ما ينفعهم، لكن البعيد تجد أنه يذهب آلاف الكيلومترات ومئات الكيلومترات، ويذهب شرق وغرب، ويمكن يتصدق على الشر إلا من كان حوله. هذا أجهل الناس وأحمقه. وأنذر عشيرتك، أقرب الأقربين هم أولى. أتت جويرية بنت الحارث تسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم أنها تريد إعتاق، تريد إعتاق وليد لها، عندها غلام. قال ماذا تريد تعتقه؟ ماذا قال؟ قال أعطيه خالك. يعرف ان خاله، خالها في البر، عنده اغنام، عنده رعي، ويعلم انه كبير، فقال لها اعطيه الخال، لا تعتقينه. فهذا دليل على ماذا؟ على ان الحبيب يحكم هنا بان الصلة أولى أجرا من العتق، عتق الرقاب الذي بها من الأجور ما لا عد له ولا حد. بل إن أحد أمهات المؤمنين عندما بشرته أنها قد أعتقت جاريتها قال: لو آذنتنيني لا وضعتيها في الأقربين، يعني لأنه يعلم من أرحامها من هو بحاجة للخدمة. كل ذلك دليل على أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أول دائرة ستسأل عنها يوم القيامة من حولك من الأقربين، وسنذكر الآن بعضا من أبواب الصلة كيف يكون. ولذلك عندما نتحدث وأعيد الحديث في باب الأرحام، لأن بعضنا الشيطان قد سرق منه صفاء القلب ووضع خميرة الشيطان، وابتدأت العداوات تنبت، وابتدأ يقطع أرحامه، يبر الأبعدين من أصحابه ويعق الأقربين من أرحامه، وهذا نقص فقه، وهذا ما لا يجوز شرعا. أيها الأحباب، من هم الأرحام الذين ينبغي على المؤمن أن يتواصل معهم؟ ذكر بعض أهل العلم أن الأرحام هم الأصول وهم الفروع والحواشي، ولا يشترط في صلة الأرحام الإرث، يعني خالك هل يرث منك؟ ابن خالك يرث منك؟ لا، ولكنك تصل، فإن الصلة ما لها علاقة في الميراث، فإنك تصل الأصول، ويشمل الأب والأم وإن علوا، أب الأب، أم الأم، وأبي الأم، الأجداد من جهة الأم ومن جهة الأب. ولذلك في الصلة على الصحيح أن أقرباءك من جهة أبيك كلهم رحم، وأقرباءك من جهة أمك كلهم رحم. مش رأيكم كم يبقى عندنا من، لو تأخذ دفتر أبو 100 وتحط في صفح كل صفحة واحد، يخلص الدفتر ولا لا؟ يبغالك دفاتر. كم تصل منهم؟ البعض منا حتى خالاته خالة واحدة هي التي يصلها، أبناء عمه اللي في سنه أو الذي أقرضه مرة 5000 ريال أو أعطاه السيارة يروح الجدة، هذا غالي لأنها عاره السيارة، وتجد أنه يصل على المنفعة كأنه هاتف عملة ما وضع فيه من نقود يتكلم بها، فإن شحت توقف، مع أن الأرحام الأصول والفروع الأبناء، ابن الأبن والأعمام، العم وابن العم وابن ابن العم، الأخوال والإخوان قبل الأخوال، الأخ وابن الأخ وابن ابن الأخ، وأنت نازل الأخوال وابن الخال، حتى تصل، حتى قال أهل العلم: حتى من كان من نسائك ممن لست محرما لهم يجب وصلهم باللطف والسلام، كما نص عليه جمع أهل العلم. يعني بنت عمي لا تحل لي ولا يجوز أن أخلو بها، وإن كانت صغيرة فإن صغيرة فإنه يتحاشى الإنسان أن مثلا أن يسلم عليها إلا من وراء حجاب، بل يجب من وراء حجاب، ويحرم مصافحتها هي أجنبية، لكن يجب صيلتها. إن كانت فقيرة بالإعطاء، إن كان لها أبناء توظف أبنائها، إن كانت محتاجة، إن تحتاجوا العلم تعلمهم، تدعو لهم، ترسل الهدية لأبنائها، إكرام أبنائها، إكرام زوجها قد يكون مريضا، هذا من صلة مع زوج بنت العم، لربما ليس من أرحامك لكنك تصله حتى تصل صلتك لابنة عمك. ولذلك حبيبنا عليه الصلاة والسلام في الوصل بلغ منتهاه، هالة بنت خويلد، هالة أخت من؟ أخت أمي وأمك خديجة رضي الله عنها. ماتت خديجة رضي الله عنها، وفي حديث عائشة: ما غرت على امرأة كغيرتي على خديجة. مرة كان الحبيب في بيته فسلمت امرأة فسمع صوتها فتذكر صوت أم المؤمنين خديجة أختها، قال: اللهم هالة. قالوا: نعم، هالة بنت خويلد. يصله فيسأل عن حالها، وكان عليه، هذا من باب الوفاء، وإلا فإن أخت الزوجة ليست رحم. وأيضا يذبح الشاة فيقسمها في أصدقاء أو صدائق خديجة، مع أن صدائق أو أصدقاء خديجة من نساء مكة ليسوا أرحاما. والعلماء يقولون أن أهل الزوجة أهل الزوجة ليسوا أرحام، أهل الزوجة يعني أصهارك الذين تزوجت منهم ليسوا أرحام، لكن أبناؤك هم أرحامهم. أخو زوجتك ليس رحم، لكنه ينبغي صلته، لأن وصله يصل إلى ابنتهم التي هي زوجتك. ولذلك العبد المؤمن التقي النقي هو الذي دائما يعيش في المحيط الدائرة الكبرى، يعتقد أن لكل رحم قرب أم بعد يعتقد أن له حق عليه. هل هذا الشعور يخالطك؟ هل هذا الشعور تشعر به؟ ابن عمك وابنه وابن ابنه، ابنة خالك وأبناؤها، كما قلنا في أبي بكر أن مصطح بن أثاثة الذي كان يتصدق عليه وهو من فقراء المهاجرين هو ابن بنت خالته. انظر إلى المد، إلى آخر القبيلة وهو يسأل عنهم ويتفقدهم. أيها الأخيار، هل الله جل وعلا هدد القاطع للرحم بأمر فيه فزعه؟ والله يا أحبابي أني كلما قرأت في هذا الباب أرى من علمائنا من يقول هل يهنأ قاطع بنوم الليلة، طبعا قالوه من 200-400-600 سنة وهم يقولون للقاطعين هل تستطيع أن تهنأ بنوم الليلة ورب العالمين قد جمع على القاطع عقوبات يكفي فيها اللعن، يكفي فيها القطع؟ أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ هل يستطيع منا أحد ينام الليلة وعدو متسلط قادر على إيذائه أن ينام الليلة وهو يعلم أن العدو على بابه؟ والله ما ينام. أحبابي، وعد الله القاطع بعقوبات، أولها لعنه، ثانيها عدم رفع عمله، ثالثها تعجيل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، رابعها أنه يخشى عليه ألا يدخل الجنة. أسأل الله العافية والسلامة. والله يا أحبابي لو أن بينك وبين رحم من أرحامك دم، بل ولو كان دم، حتى لو بينكم دماء، ولو كان بينكم أي مصيبة، الكفر ليس بعده شيء، والكفر لا يقطع الصلة، الكفر لا يقطع الصلة، فكيف بما دونه؟ أقول مهما كان بينك وبينهم صلهم، ليس شرطا أن تكون الصلة بالمخالطة والمباشرة، ولكن ولو بإلقاء السلام، بالإلقاء السلام، بالسؤال عن الحال. ولذلك جمع الله على القاطع عقوبات، الواحد منها يكفي، ويكفي واحد نعلق عليه كما ذكرناه، يكفي أن القاطع لا يسعد فوق الأرض قط، أبناؤه أعداؤه، زوجته شوكة في حلقه، رزقه منزوع البركة، صحته في انحدار، صدره في ضيق، كل من حوله لا يحبه. اعكس الواصل، رزقه في سعة، أبناؤه بررة، نشر الله القبول له، عمره مديد، عمله مرتفع، يحبه الله، ينشر المحبة له في السماء والأرض. أي الفريقين أولى بأن تكون معهم؟ يا أحبابي، هنا قضية يجب أن يعلمها القاطع، الله يبتلي بعضنا حتى يرى من أحسن منا عملا، يبتليه بأرحام مشاكسين. ترى إذا وجدت ابن عم أو ابن خال مشاكس ودائما شحناء معك ودائما أنت حليم وهو يجهل، اعلم أن الله أرسله لك حتى يخرج منك أخلاق العظماء ويخرج منك عبادات جليلة. لو أنك تدخل الجنة بدون ابتلاء لا دخل الناس الجنة كلهم، الابتلاء أن تبتلى أنت. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ابتلي بمن؟ ابتلي بأرحامه، ابتلي بأبي طالب الذي نصر الدعوة، ابتلي بعبد العزة عبد اللهب وتبت يداه، ابتلي بمن يعذب أصحابه قومه، يا بني فهر، كل بني فهر كانوا يعادونه. هل هاجر؟ ما هاجر حتى عجز بعد إقامة الحجة عليهم 13 سنة يصبر. ليه ما نصبر على أرحامنا؟ وأرحامنا ليسوا من المشركين. ما رأيكم الشرك أكبر ولا الزنا؟ الشرك أكبر أم السرقة؟ الشرك أكبر أم المخدرات؟ بلا شك الشرك، الشرك، الشرك. أنا لا أقول نقرب الفسقة ليفسدوا تربية أبنائنا، لا، نذهب إليهم، نناصحهم، نحسن إليهم، نكرمهم. أحدهم كفى الابن عم له فاسق فيه كل أبواب الفسق، فاتصل عليه قال تكفى يا ولد عمي، كل من دقيت عليه من عيال عمي قال اقلب وجهك، أكفلني في أمر في حادث، قال أبشر بعزك إذا ما كفلتك من أكفل. فذهب إليه وكفله وأحضر له ثوبا نظيفا وأنام عنده تلك الليلة، ولأنه من منطقة أخرى، وذبح له وجمع جماعته. الآن هذا المكفول أفقه من هذا الكافل 100 مرة من الدعاة المسددين بسبب إحسان إليه. إياك أن تحكم على الناس، فلربما بعض الفسقة أقرب إلى الله مني ومنك، وقد يختم لهم بالصلاح ما لا يختم لنا، وعندهم تعظيم لله أكثر منا. هذا الذي سقت كلبا كانت زانية فدخلت الجنة، والذي دخلت النار بقطة كانت مصلية صائمة. فلا تدلي بعملك، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسان فكيف بالأقربين إذا أحسنت إليهم. من أكبر الفقه في زمننا هذا أن تفقه أن اللي يكدر عيشك من أرحامك، ابن أخ، عم ابن عم، خال ابن خال، ابن أخ، أب، أم، جد، جدة، أي قريب، إذا كدروا عيشك فاعلم أن الله أراد بك خيرا، حتى تصبر وحتى تتولد من صبرك عبادات جليلة. قال الحبيب: إن كنت كما تقول، أي هم يسيئون إليك وأنت تحسن، إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، الرمل الحار، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير. الله أكبر. الله ينصرك، نعم ينصرك، ثم إنك حتى تتواضع. ما جريمة مصطح بن أثاثة؟ مصطح رضي الله عنه، ما كبيرته التي ارتكبها؟ هل أحد من أرحامك ارتكب كبيرة ككبيرة مصطح يوم أن قذف أمي وأمك عائشة؟ في أحد من أرحامك ارتكب كبيرة؟ والله لو قتل أحد أرحامك 10 من أولادك لقذف أم المؤمنين أغلى من أعمار أمة محمد كلها رضي الله عن أمي وأمك. ومع ذلك يأمر الله بأن يوصل، ويأمر أن يعطى، ويأمر أن يعفى عنه، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أي كبيرة ارتكبها إخوانك أو أرحامك كلهم حتى تهجر؟ وهنا مسألة، ما الفرق بين القطع وبين عدم الصلة؟ هناك فرق. البعض منا ليس قاطع لكنه لم ليس بواصل. العذاب واللعن والقطع على من؟ على قاطع الرحم، يعني المتعمد لعدم الصلة بسبب شحناء، هذا مقطوع وجميع آيات الوعيد عليه. لكن إنسان يقول أنا والله ما بيننا وبينهم شيء، لكن ماني فاضي، أنا لست متفرغا، أو أني زاهد في الأجر، هل أنا إذا لم أصلهم بسبب الانشغال أو بسبب عدم الاهتمام أكون قاطع؟ لا، لست قاطعا، ولا تدخل تحت العقوبات التي ذكرت، لكنك أنت تعادي نفسك، أنت تحرم نفسك الأجر. أحبابي، لو قيل لأحدنا ستموت الليلة، خلكم معي في المثال، ستموت الليلة قضاء الله وقدره، إلا إذا تواعدنا أن كل ليلة في الأيام القادمة تصل لك رحما، ولو بالاتصال أو الهدية أو الزيارة أو بالدعاء، إذا وصلت مددنا لك يوم، وش رأيكم في الأيام الجاية؟ أبو ثلاث، ها، يذهب إليه عند باب هذا ويدعو لهذا ويسأل الله جل وعلا لهذا ويهدي هذا، ولا لا؟ وش فيك أبو فلان تغيرت برامجك في الحياة وصار المنهج الأول عندك صلة الرحم؟ قال والله لو ما أصل قبل المغرب أموت بعد العشاء. هذا هو حال بعضنا، أعمار بعضنا هي موت، القاطع ميت. نحن إذا وصلنا فنحن نتعامل من إذا وصلنا وصلنا هو الله. أتدري صلاح أبنائك لربما بصلة أرحامك؟ وهنا أعيدها وأكررها، ليس الواصل بالمكافئ، وأغلى أرحامنا على الإطلاق ليس الذين نبادلهم المودة والصفاء، اللي قاعدين نتزارق وياهم الطيب هذا اللي مهو بغلاهم، أغلاهم اللي يكدر علينا، فنصبر بتكدير عيشنا عليه فنعطيه ونكرمه ونقهر النفس طاعة لرب السماوات والأرض. هنا تشعر بلذة، تشعر بلذة. لماذا قيام الليل شاق؟ لماذا الصيام شاق؟ لماذا؟ لأن أجره عظيم ولا لا؟ ولذلك كلما ازدادت المشقة زاد الأجر، ولذلك كلما قهر الإنسان نفسه وأكره نفسه على صلة رحمه كلما ارتقى في درجات التعبد إلى درجات علا. أقسم بجلال الله أن أشرح الناس صدرا هم أهل الصلة، وأن أتقى الناس فيما بينهم هم أهل الصلة، وأن أكثر الناس رغدا في العيش، ترى مو بكثرة الفلوس، لا، بركة المال ما تنغلق عليهم أبواب في رغد عيش وفي انشراح صدر، إنهم أهل الصلة. نعم، فلماذا أحبابي ينشغل البعض منا في أبواب عبادات فيها خير ويغلق على نفسه باب من أوسع أبواب الأجر الذي رتب على عمل يسير أن تحسن إلى الأرحام؟ أحبابي، ترتيب القرابات، القرابات كما قلنا واسعة، أصول وفروع وحواشي، آباء وأجداد، أعمام وإخوان، أبناء وأخوال كل وأبناؤهم، لكن الدائرة الأولى التي ستسأل عنها أصولك، أبوك وأمك وهذا بر، ثم أبناؤك، ثم أجدادك، ثم إخوانك، ثم أعمامك، ثم أخوالك، ثم بعد ذلك أبناء هؤلاء كلهم على الترتيب. وكلما قربت الدائرة كان الواجب في الصلة أقرب. وأنا أنصح كل واحد منا أن يجعل في جواله مجموعة من الملفات أو الجروبات التي تجمع الأرحام كلهم، واسأل الوالد واسأل الوالدة، من أخوالك أمي؟ من أعمامك؟ من أبناء أعمامك؟ واصل أمش حتى تحصر عددا كبيرا، فتذهب إلى هذا وتصل هذا وتحضر زواج هذا وهو لم يدعك. ما أجملها يا شيخ، أحضر زواجهم ما عزموني، ما دعوني، ما أرسلوا لي بطاقة، نعم وأسلم عليه وأذكره، ترى والدتي، والدك، ابن عم الوالدة أو ابن عم الوالدة، ما شاء أهلا بك، وين طلعنا؟ ما نعرف أمك ولا نعرف من أنت، لكنك أنت تذكره بماذا؟ تذكره أن الذي أتى بي إليك صلة أريد من العظيم الذي جعل الرحم متعلقة برحمه بعرشه، أستغفر الله، الرحم شجنة من الرحمن ومتعلقة بعرش الرحمن تنادي من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، أتيتك لأنها نادت، وأخشى من الرحمن الذي على العرش استوى الذي اشتق للرحم اسما من اسمه، فهو الرحمن وهي الرحم، أخشى غضبه. وصلتك لله، وما أجملتكم معها هدية، وما أجمل تأخذ رقمه وأرقام إخوانه وأرقام أبنائه ومن يقرب له، ثم ولو ترسل لهم رسالة ما أجملها. أرحام أمي، أرحام أبي، أبناء عمي أمي، أبناء عمي أبي، وتواصلون. أحبابي، ودي نطلع بقرار، قرار هذا اليوم، أننا نتقي الله في الأرحام، وأولها بحصر هؤلاء الأرحام، بحصرهم، فإن حصرهم وبداية السؤال عنهم وسؤال أحوال. تدرون أحبابي، خذوها مني، إذا بدأنا نحصر الأرحام، أبناء العم وأبناء وأبناء العم، خلوكم معي، أننا إذا أحبابي إذا حصرنا الأرحام أننا سنجد من أرحامنا فقراء، معدمين، مرضى، عاطلين عن الأعمال. والله سيتكشف لك من الأرحام من أن تبحث عن الصدقة أحيانا وتذهب للجمعيات تعطيها، لأنك لا تعرف، ما تعرف من الأرحام أحدا إلا غنيا. أنت يا مؤمن تستطيع أن بحصر هؤلاء أن تتتبع المحاويج في أسرتك وتصل إلى برهم، هذا إذا فتح الله عليك الباب. إذن ترتيب القرابات هم دوائر، فابدأ بالدائرة الصغرى ثم التي بعدها حتى تشمل أرحامك. أتدري لو تجعل ما بقي من عمرك مشروع صلة، وهنا أقف، بماذا نصل الأرحام؟ أول وصل الأرحام، إيش رأيكم أنتم معي؟ شوف الميكروفون فخلوكم معي. أقول الوصل الأرحام على أنواع. وصل الأرحام إذا حصرناهم سيتولد لك مشروع العمر كله. تريد أن تكون داعية؟ ابدأ بأرحامك وأنذر عشيرتك. تريد الصدقة؟ ابدأ بأرحامك، ابدأ بمن تعول ثم الأقربين. ثم قال الحبيب: أدناك أدناك، أقرب الناس لك. هذا بالصدقة، بالصدقة. وكما قال لأبي طلحة: ستجد أنك إذا أردت الدعوة تشكل لهم لقاءات، تجتمع معهم في استراحات، تحضر لهم زواجات. تصور لو إذا عرفت ألفا من أرحامك، ألفا من أرحامك، ستكون داعية في أوساط هذه القرية وفي أوساط أولئك في عيدهم وفي فرحهم وفي عزائهم. والله أن تنشغل وتصير أكبر داعية في المملكة، بس انشغل في جماعتك القريبين. ولذلك بماذا تكون الصلة؟ أولا الصلة تكون بالهداية إلى الدين. كم واحد منحرف في جماعتنا وجماعتك وأرحامي وأرحامك؟ كم من يدخن وبعضهم مخدرات، وبعضهم لا يصلي، وبعضهم عاق، وبعضهم مدمن شراب، وبعضهم كثير السفريات، وبعضهم وبعضهم وبعضهم. لو ابتدأنا بهدايتهم واجتماع معهم، بعض الأرحام تصدقون واسمحوا لي أقولها، بعض المستقيمين إذا قالوا له عيال عمك مجتمعين قال هذوليك شلة دشير. طيب إذا كانوا شلة دشير أو مجموعة فسقة تتركهم لمن؟ قال أعوذ بالله، شيشة ودخان. طيب إذا جيتهم يدخنون وانت موجود؟ قال لا، يحترمونني، يبعدون عنك المظاهر الفسق. قال لي والله والله والله ما أكذب عليهم، إذا دخلت عليهم والله لا يدخنون ولا يوقدون شيئا حرام. طيب إذن أنت آثم بعدم الذهاب لهم، لأن ذهابك يوقف المنكر، ذهابك يخففه، ذهابك يقيم الحجة، ذهابك رحمة. أول أنواع الصلة صلة الهداية للدين. والله أن أرحامنا بحاجة، هدية في زمن العيد، هدية في فترة المرض، هدية في زمن، أليس بعضنا، تصور لو عندك جروبات 10 جروبات وكل جروب فيه 50 من أرحامك، هذه 500 مسلم، سيأتيك دعوات للنزايل أي سكن البيت الجديد وزواجات وعزاءات وفلان مريض. والله أن تشتغل عمرك الباقي في طاعات، صلة رحم، إكرام مؤمن، زيارة مريض، اتباع جنازة، إكرام مؤمن، وتشتغل تشتغل في عبادات الله سيسألك عنهم قبل أن يسألك عن العالمين. قبل أن يسألك يا فقيه، يا من تفقه صلة الرحم، قبل يسألك عن الأبعدين سيسألك عن أقرب الدوائر لك وهم الأقربين. ولذلك أولا الهداية إلى الدين، الإصلاح. الثاني من أبواب الصلة الصلة بالزيارة، وهي تعمل في القلوب شيئا عجيبا. الصلة بالزيارة خاصة إذا وهبك الله جاها أو وهبك الله مالا. لاحظوا بعضنا إذا خذ الشهادة ارتفعت، أو صار سعادة، أو صار دكتور، أو فضيلة الشيخ، صار شوي يعني هذاك بيت الشقة صغيرة وكذا أروح له، يعني أنا رجل أزار لكن ما أزور. ومن أنت؟ الله يحسن عزاك في نفسك، أنت المحتاج لزيارة ليس هو. تصور أنت وأنت الغني والله الأغنى، وتأخذ معك الهدية الفاخرة الجميلة، كسوة شتاء أو طعام أو تعطيه بشت أو تعطيه خير وتطرق الباب وتقول والله لا أريد ماء أو كوبا من عصير أتيت سلام عليك ثلاث دقائق، سيقعد هذا الرجل سنة كاملة يثني عليك ويدعو لك مع أنك تفعل ذلك لله لا تريد ثناءه. ثم تذهب للخالة، كم خالة عندك؟ يجب عليك أن تعطي الخالات وتسأل عن بنات خالاتك. بعضنا يا أخي من زوج بنت خالتك؟ والله ما أدري، ما أدري والله ما أدري. زوجها اسأل عنها، أكرم زوجها حتى يكون إكراما لها. والله يا أحبابي مشروع العمر، فأطيعوا الله في صلة الأرحام حتى توصلوا. ولذلك الثاني صلة بالزيارة، وإياك والكبر، وإياك والكبر، وإياك وسوء الظن. ما دعوك يا شيخ للزواج؟ ما دعوك لنزايلهم؟ ما دعوك تروح ولا ما تروح؟ واحد طلع لسانه من المجلس يقول ما حولك أحد يا شيخ، ما دعوني أذهب؟ نعم جمالها ألا تدعى وتذهب إذا كنت تعرف أن ذهابك يشرح صدورهم، أما إذا كان ذهابك قد يضيق حالهم ومكانهم فلا تذهب، إنما ترسل الدعاء وتتصل بارك الله لكم. أما إذا كان يشرح صدورهم اذهب اذهب ولا تبحث عن سوء الظن، فإن الشيطان على الطريق. الثالث من أبواب الصلة الصلة المالية، وذلك بإقراضهم. أحبابي من اللي منا اتصل على ابن عمله احترق بيته، ولا بعضنا يقول ابشر بالعوض وهي كلمة تمر، ها لكن لو التفت عليه قال بيض الله وجهك محتاجين 5000، قال ايه دخلنا في الفلوس، غير الرقم ها وسكر في وجهه وقطع العلاقة، لأنه وصل إلى الإنفاق. الإنفاق صلة، وأغلى المال ليس الذي في محفظتك إلا الذي في محفظة أرحامك. الحمد لله. إذن أقول ومن أبواب الصلة الإنفاق، خاصة على الفقير، خاصة على المعوز، ويكون الإنفاق بالمال أيضا على الإهداء، تهادوا تحابوا، وهدية الرحم إلى رحمه جميلة ولو كانت موسمية، وكل من علمت أنه ينفتح قلبه لها، وأخبرك أن الجميع تنفتح نفوسهم للهدية حتى ولو كانوا أغنياء، فإن الهدية يحبها كل أحد. ولذلك من أعطاه الله مالا فقد تهدي عطرا بعشرين ريالا، قد تهدي أحيانا سواكا بريال ينفتح له قلب، قد تهدي كسوة وبذلك يتذكرها الإنسان. ولذلك أنا أوصي الأحبة إلى الهدية، خاصة في جانب الأرحام من النساء المحارم، النساء المحارم كالعمات وكالأخوات وكالخالات، فإن الهدية تفتح قلوبهم. ثم أيضا منها الإنفاق على أبنائهم فيما ذكرت. أيضا أيها الأحباب أنتقل بعد ذلك لأن الوقت داهمنا، ما الموانع التي منعت بعضنا من الصلة وأغلق على نفسه بابا ومنجما من مناجم الحسنات؟ أولا عدم التفكر وطلب العلم في النصوص الموجبة للصلة، فإن الصلة واجبة، الصلة واجبة وليست مندوبة. ولذلك يقول الله جل وعلا الله جعلها بعد حقه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، فجعل القربى. وحديث عمرو بن عبسة اللي ذكرته، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله عمرو بماذا تأمر قبل أن يقول بالكفر بالأوثان وأن يوحد الرحمن، قال جئت بصلة الأرحام. وهذا دليل على أن هذه من مقاصد بعثة الأنبياء، أن يعلموا الأتباع صلة الأرحام. الثاني من الأسباب الانشغال بالدنيا. الانشغال عن ماذا؟ الانشغال عن طول عمرك ووفرة رزقك وصلاح ذريتك وأقرب أبواب الأجر عند ربك. إذا ضرب الله وأمر بضرب الصراط على متن جهنم، قبل أن تصل للصراط فتسلكه تجد على باب الصراط الأمانة والرحم معلقتان موقوفتان، تحاسب كل من مر أمانتك وهل وصلت رحمك. أعوذ بالله من أن تزل تلك الأقدام، نعوذ بالله من أن تزل أقدامنا يوم أن تأتي الرحم فتحاجك عند الله. هي خاصمت ووقفت بين يدي الله وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فأخشى على الصراط أن تقول يا ربي وعدتني أن تصل من وصلني وأن تقطع من قطعني، جاء يوم القصاص فتزل الأقدام ويأتي الشوك كالسعدان فيلفظ بك من شفير جهنم، نعوذ بالله من هذا حاله. ولذلك الانشغال، أنت تنشغل عن عبادة هي من أجل العبادات. أما يكفي أن الله رتب الحقوق؟ الله الذي رتب الحقوق فجعل الحق الأول له، ثم الثاني للوالدين، ثم ذوي القربى بعد ذلك. ومن بعثة الأنبياء أن يدعو الأقوام أن يصلوا الأرحام، معنى ذلك أنت تعصي الله ورسوله. إذا دخلت في حقوق أخرى قبل الحق الذي أوجبه الله عليك أنت تفرط. والله يا أحبابي إن فيه موتى أمنيتهم يرجعون للحياة ليوم واحد حتى يسلمون على أرحامهم ويعودون، لم يجدوا من أعمالهم تحت الأرض نورا، وما رفعت في الأصل لأنها تعرض على الله كل اثنين وخميس إلا من كان بينه وبين مسلم شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. ومن الأسباب أن البعض منا يعتقد أن الصلة تجب على الصغير للكبير. في صحيح أدبا الصغير يصل الكبير، لكن يا كبير إذا ما وصلك الصغير فصله أنت، لأنك ما تصل لعمرك، أن تصل لربك للأجل الذي رتبه الله. ولذلك بعضهم يقول أنا لي 4 سنين ما زاروني سود الله وجيههم. طيب أبو فلان يوم ما زاروك ورا ما تزورهم أنت؟ أنا اللي أروح، أنا الكبير، وبعدين أنت الكبير حتى على الجنة؟ الله هو الكبير، مو بنت الله يجزاك خير، الله أكبر، ليس أنت، صله. ولذلك بعض الأخوان تلقى الكبير يزور الصغار، هذا من دينه ومن فقهه. فمن أسباب عدم الوصل عدم الفقه ظنا منه أن الكبير هو الذي يوصل. نعم ينبغي على الصغير أن يبادر، لكن إن لم يبادر فلا تسأله، صله أنت وزره أنت، لأن الصلة في الأصل اتصال بالله وليست بالمخلوق. ومن الأسباب أيضا أيها الأحباب النساء اللاتي لربما سببن القطيعة أحيانا بين الإخوان. زوجة أخيك قالت، وأختك تقول، وبنت عمك معزمتنا، يلا خذ، ثم يبدأ ينتصر لزوجته فيقطع أرحامه. وهذه المرأة التي تقطع الأرحام هي مندوبة الشيطان لتقطيع الأرحام عياذا بالله. طاعة المخلوق في معصية الله كبيرة، فإذا قيل لك لا تصل قل ولو سال دمي سأصل طاعة لربي. ومن الأسباب أيضا سوء الظن، فبعض الناس قطع الرحم لسوء ظنه. لما؟ لأنهم ما عزمونا، ما دعونا، اتصلت وما رد على الجوال، ويبدأ الشيطان يضع الشحناء بينهم بسوء الظن. أحسنوا الظن معاشر الأحباب، أحسنوه بأرحامكم حتى ولو لم يكن عذر، ابحث عن عذر. قال عمر ابحث لأخيك عن 70 عذرا فإن لم تجد فاتهم نفسك. عقب 70 عذر ما تلقى له عذر، والله المشكلة ما هي في ولد عمك، فيك أنت، فيك أنت. ولذلك قيل ابحث له عن 70 عذرا فإن لم تجد قل له عذر لا أعرفه. وله عيب أنك تتغافل، يقول أنا ماني مغفل، فاهمها، أنا أقرأ اللي بين السطور، أنا ما شاء الله، هذا ذكاء شيطاني مو بذكاء. أبيك تصير غبي مع أبناء عمك ومع أرحامك، خلك غبي وتغابى، لأن الذكاء الزائد يسبب القطيعة. يا أخي ما اتصل عليك، يا أبو فلان والله نسيناك، رقمك غير موجود، حتى لو تعلم أن رقمك موجود، الله يا أنا واثق فيك وأنت غالي وأنت رحمي ولن أقطعك، حتى ولو أن العذراء ليس سمين، لكنك أنت مع الله تعامله، إذن ستجد له عذرا. ومن الأسباب أيضا أيها الأحباب التنشئة الاجتماعية، فبعض الآباء يربي عياله على القطيعة، بينهم شحناء في البيوت، وهو في الحياة تجد الأب أبناءه يتواقد بينهم النيران والمشاحنات، فإذا تزوجوا كل واحد راح في بيته وتركوا، وتركوا صلتهم ويموت ويتقاسمون الورث في المحاكم وبين الخصومات، ثم بعد ذلك يتباعدون. ربوا أبناءكم على سلامة الصدر، وربوهم على أن الله يغضب ويلعن ويقطع قاطع الرحم، ربوهم على سماحة الصدور بينهم حتى يتآلف الإخوان والأخوات وكل يفرح بأخيه ويبحث لأخيه عن العذر، ربوهم على الصلة. فبعضنا والله رب، ما تلاحظون أحبابي الآن اللعبة، قديما كان الناس يأكلون من سفرة واحدة ويلعبون لعبة واحدة، الآن كل واحد معه لعبة وكل واحد يأكل في غرفته، هذا ابتداء الأيام هذه. كبروا شوي خلاص كل واحد في بلد وانقطعت الصلة، ولذلك التنشئة الاجتماعية الفاسدة الخاطئة تخرج أبناء متناحرين متقاطعين. أيضا من أسبابها الطلاق، وبعض الناس يطلق امرأة، فإذا طلق المرأة تطلق أبناؤها معها، وسببت طلاقها شحناء بين الأسر، رجل يزوج ابن أخيه، فقام ابن الأخ طلق ابنة عمه، وش يقول أبوها؟ سود الله وجهك يا ها، والله الشرها على اللي يسلم عليك ها. ثم يسحب السفراء ويقطع العلاقات، ويبدأ أخ هذا لا يسلم على أخيه، ولا يأخذ بنت خالته وتتقاطع خالة أمه مع أختها بسبب طلاق نورة أو حصة أو فوزية أو رقية أو خديجة. هذا من كيد الشيطان. الزواج شرع والطلاق شرع، اللي شرع الزواج شرع الطلاق، ولا تنقطع الأرحام بالطلاق أو غيره، تتطلق المرأة وتتزوج إن شاء الله خيرا منه وهو يتزوج خيرا منها، إياكم. ولذلك تلاحظون بعض الناس إذا طلقت بنته مسح رقم الزوج، يمكن ولد خاله ولا ولد عمه، يا أخي الرحم ما تنقطع بالطلاق. ومن الأسباب أيضا الميراث، وذلك أن بعض الناس يتشاحنون بالميراث. وإياكم معاشر الأخيار أن تؤخروا قسمة الميراث بعد موت المورث، فإن ذلك يوغر الصدور. بعض الناس متوفى من 10 سنوات ما قسمت أمواله بسبب الأخ الكبير شبعان والأخ الصغير، الأخ الكبير مليونير والثاني مليونير، واحد غني واحد فقير، وبعض البنات فقيرة وما أعطوها حقها، فيبدأ يتكلمون يتشاحنون ويتقاطعون، ويبدون يموت واحد منهم ويلا الولد يعدي على خاله والثاني على عمه، وكل واحد يأخذ المشعاب والعصا، ولا يفتكون الميراث إلا في المحاكم. قسموها، فإن الميراث لربما تأخيره يسبب العداوات ويوغر الصدور. وبعض قبائل جاء بعض العادات في بعض القبائل جاهلية، لا يورثون المرأة، لا يورثون المرأة وما يعطونها من الحلال، ما يعطونها إلا من المال، أما الأرض أو الإبل أو نحو لا يعطونها، لأنها تزوجت من رجل بعيد، وهذا جهل، فيجعل أبناء البنات يغضبون على الأخوال، فتكون القطيعة بين أبناء البنات مع أخوالهم بسبب ظلم الأخوال لأمهاتهم. فشرع الله نور، والمبادرة في قسمة الميراث أيضا هذه شرع الله تجعل القلوب سليمة. ومن أسباب القطيعة للأرحام الحسد بين الأقران، فقد ينشأ إخوان، ينشأ الإخوان معاشر الأحباب في بيئة واحدة، لكن أخ يتميز على إخوانه، يدرس هذا ويصير مهندس أو طبيب وهذا لا يدرس، يغار من أخيه أو يغار من ابن عمه، ابن عمه مشهور وكل يقول فلان، وكل ما سلموا عليه وش يقرب لك فلان، قال أنتم ما شفتوا إلا فلان آه، فيغار قلبه عليه، فيقع بين الأقران شحناء وبغضاء بسبب الحسد والغيرة. ويجب على كبار السن في العوائل أن يجففوا الغيرة من قلوب الإخوان والأرحام. أما رأيتم إخوة يوسف ماذا قالوا؟ اقتلوا يوسف بسبب الحسد وهو أخوهم، لأنهم رأوا أن يعقوب يحبه أكثر. فيا معاشر الآباء جففوا منابع الغيرة والحسد من قلوب أبنائكم حتى لا يقطعوا الأرحام إذا هم كبروا. أيها الأحباب، آخر مبحث من المباحث، ما هي المدة التي يكون فيها الوصل وصلا والقطع قطعا؟ متى أحبابي، ما هو الأيام عددها اللي تكون بتركك للسلام عليه تكون قاطعا؟ أو تكون عدم واصل، القطيعة قلنا إيش؟ أن تهجره بغضب وبسبب. أما عدم الوصل ما بينكم مشكلة لكنك مشغول. متى يكون الإنسان متشاغلا عن الأجر أو قاطعا عياذا بالله منبوذا؟ قال بعض أهل العلم ميزان جميل، ميزان جميل. قالوا إذا احتجت عند مقابلة أحد أرحامك إلى الاعتذار فأنت قاطع. وينك يا أبو؟ ما تلاحظون كلها ها في الزواج، وأبو فلان وينك؟ حتى في المقبرة نقول مرحبا الساعة المباركة، مقبرة الله يجزاك خير، وين ساعة المباركة؟ الرجال ميت لكن ما شافه إلا في المقبرة لأنه لا يصله. إذا احتجت إلى اعتذار لرحم من الأرحام قابلته، إذا لم تحتج إلى الاعتذار فأنت واصل أهلا. وبعضنا يقول العهد قريب شايفه قبل أمس الله يحييك، لكن بعضنا الله ما تغير، وين جاك الشيب؟ وش وين جاني الشيب؟ الليالي والأيام تبي لحيتي ما جيها شيب تنتظرك حتى تزورني. ولذلك أيها الأحباب إذا ابتدأنا نعتذر عند اللقاءات فاعلموا أن أبواب الحسنات أغلقت لنا، رجاء افتح لنفسك بابا من الأجر. في ختام هذا اللقاء وقبل إلقاء الأسئلة وهي سؤالين، أحبابي لا خيار لك إن أردت أن يصلك ربك وأن تتحاشى لعنة الله أن تحل عليك، لا خيار إلا أن تصل، ولن تسمى واصلا حتى يقطعونك وتصلهم، ويمنعونك وتعطيهم، ويجهلون عليك وتحلم عليهم، وتخلص في ذلك لله. أكبر باب للحسنات المشروع اللي أنا أقولك من يوم تطلعون من جامعنا الراجحي كل واحد يروح يشتري له دفتر أبو مية، ترى بريلين يا أحبابي، اشتر دفتر أبو مية وسجل الأرحام كلهم، وصل كل واحد منهم بصلة وصلكم الله يوم القيامة. سؤالين سريعين قبل الإقامة، يقول أنا على قد حالي وظروفي متوسطة يأتيني بعض الطعام أي كأنه صدقة، هل يجوز لي أن أدعو أقربائي ليتناولوا الطعام صلة للرحم علما أن منهم محتاجين؟ أسأل الله أن يغني فقرك وأن يصب عليك الغنى صبا وأن يعطيك حتى ترضى، ومن قال آمين؟ خلاص الآن لابد تقولونها آمين. هذه أحبابي من الصلة، إطعام الطعام ولو كان الطعام صدقة، نعم هذا من الصلة. السؤال الثاني لأرحام، إذا أتوني تتعب والدتي وتتكرر حتى تصل إلى التهيج القولون وضيق النفس، وأنا أحاول أن أتلافى زيارتهم وأبدي لهم عدم الرغبة في مجيئهم أبدا، أخطأت. العلاج مو بأن عيال عمك وخوالك يجون، العلاج أن ترقي أمك. هو يمكن من أرحامك هؤلاء عائن، والمعيون إذا قابل العائن يتعب ويضطرب، لكن العلاج أيها المبارك ليس أن تمنعهم، بل أدعهم وعشهم وخذ من آثار طعامهم وارق أمك. ليس علاج أمك بالقولون أن تطرد أرحامك، لأن الذي بها عين والعلم عند الله شفاها الله. أعتق الله رقابكم من النار ومد في آجالكم على الطاعة ورزقنا بر أبنائنا وصلة أرحامنا، اللهم اغفر لأرحامنا يا رب العالمين وللمسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة